اذكروا أمواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ثانيا لتعجيل فرج صاحب العصر والزمان. ثالثا على محبة أهل البيت عليهم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الآية الكريمة تسمى بآية المباهلة، والمراد من المباهلة يعني الملاعنة. عرفون أنه صيغة مفاعلة يعني من طرفين يكون، مثل تقاتل، مرة قاتل واحد يقتل، مرة لا تقاتل أن يصير عن واحد يقتل الآخر. فالملاعنة مفاعلة يعني من الطرفين يكون. فمن بهلة والبهلة والبهلة يعني اللعنة. من يصير اختلاف شديد بين نفرين أو بين فئتين، فهناك دعوة واحد يثبتها واحد ينفيها، أو كل واحد منهم عنده دعوة خاصة، فإذا ما وصلوا إلى حل يعملون بالمباهلة والملاعنة، يعني يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يلعن الكاذب. والمراد من أن يلعن الكاذب مو يعني في الآخرة، يعني في الدنيا ينزل العذاب الحقيقي الواقع المستعجل عليه، هذا يسموه ملاعنة أو مباهل. فالآية الكريمة تقول باعتبار أنها تتحدث عن قضية صارت في سنة التاسعة للهجرة في المدينة المنورة في 24 من شهر ذي الحجة مع نصارى نجران. نصارى نجران، منطقة نجران أو مدينة نجران في الجزيرة العربية، هذه كانت مقر ومجمعا للنصارى للمسيحيين العرب، ف إلهم قاعدة هناك وإلهم حوزة هناك وإلهم شأن هناك. عادة رؤساء المسيحيين من ملوك الروم غيرهم حبشة كانوا يدزولهم مساعدات، فهؤلاء بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم رسالة يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الإسلام. اجتمع القوم فيما بينهم زعماهم كبار شخصياتهم وتدارسوا الموضوع. السيد بن طاووس رضوان الله عليه ذكر القضية بصورة مطولة، شنو من قضايا جرت فيما بينهم، شنو من حديث جرى، شنو بالنسبة إلى الأديان، بالنسبة إلى دين الأخير في العالم، كل هذا يذكره بصورة مسهبة. لو تراجعون كتاب الإقبال للسيد بن طاووس أعمال شهر ذي الحجة 24 من شهر ذي الحجة، فقرروا أخيرا أن يبعثوا وفدا يتكون من 60 إنسان مهم إلى المدينة المنورة ليفاوض الرسول حول الموضوع. من ذول 60 واحد 14 منهم شخصيات عظيمة، ومن ذول 14 واحد 3 اللي أبو حارثة بن علقمة الأسقف الكبير مالتهم عالمهم الكبير، والعاقب عبد المسيح اسمه كان أميرهم وصاحب مشورتهم، ومن يسمى بالسيد وهو الأيهم، اسمه الأيهم لقبه السيد، هذا هم رجل له منزلة كبيرة عندهم. المهم أنه جاء القوم إلى المدينة المنورة ودخلوا المسجد، صار وقت صلاتهم، ضربوا بالناقوس وتوجهوا إلى المشرق ليصلوا. بعض أصحاب النبي أرادوا أن يمنعوهم، فالنبي قال لهم اتركوهم، توجهوا إلى المشرق إلى بيت المقدس وصلوا صلاتهم، ثم اجتمعوا بالرسول. سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما تدعوه، انت دازلنا رسالة وتدعونا إلى الإسلام، شنو تريد؟ قال أنا أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قالوا لما تقول في المسيح؟ طبعا مختصر قاعد أتحدث عنه لأن البحث مطول وما يسع الوقت. المهم أنه قالوا لما تقول في السيد المسيح؟ قال إنه عبد الله اصطفاه وانتجبه. فالتفت إليه الأسقف قال هل وجدت عبدا من غير أب؟ هل وجدت عبدا من غير أب يولد من غير أب؟ فقال له إن عيسى عليه السلام لم يخلق من أب، ولم يوضع أو توضع نطفته في رحم أم من جانب الأب حتى تقول أنه لازم تمشي قضيته على الطريقة اللي تمشي بالنسبة إلى البقية، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. قال شلون يصير؟ يعني شيء العجيب، شلون ممكن واحد يخلق من غير أب؟ لأن ذول يردون ينسبوا إلى الله تعالى، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فنزلت الآيات البينات، 3 آيات نزلت في هذا الباب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فيقول لكم أنتوا هالدين والأديان كلهم يعتقدون بأن الله خلق آدم من غير أب وأم، إذا هذا من غير أب ذاك لا أب ولا أم عنده، فعليه يعني ذاك صار ابنا لله. فالقضية وصلت إلى هنا. طبعا يعرف القرآن الكريم أن ذول الجماعة راح يصلبون فيما يدعون، فالقرآن الكريم انطى طريقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، هذا الذي جاءك من العلم بالنسبة إلى عيسى، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقرأ النبي الآية عليهم وقال لهم هذه دعوة الحق من الله سبحانه وتعالى، وأنا أدعوكم إلى المباهلة. قالوا أنصفت. فغدا تواعدوا على أساس يوم الثاني يجتمعون بالمنطقة الفلانية خارج المدينة ويتلاعنون. تعرف الخبر انتشر في أوساط المدينة ولعله في أطراف المدينة أيضا. المهم أنه كان يوما مشهودا، والناس يخافون أن ينزل العذاب على فئة من الفئتين، ينزل العذاب فيصيبهم، ولذلك هم من بعيد كانوا يراقبون الوضع. الناس من بعيد كانوا يراقبون الوضع إيش راح يصير. زين، الأسقف مالتهم عاقل، فالتفت إليهم قال إن رأيتم محمدا جاء غدا بأصحابه بعشيرته بأقربائه فباهلوه، فإنه لا شيء عنده، مو نبي، وإن وجدتموه جاءكم بأخلص أحبته وأقربهم إلى قلبه، فمعناه نبي واثق من نفسه، لأن ما يجي يعرض أحب الناس إلى للخطر، لو ما واثق من نفسه ما كان يعرضهم للخطر، لأن الإنسان عادة يدافع عن نفسه، يدافع عن أطفاله، يدافع عن أهله، ويكون ترسل لهم دون غيرهم ويحامي عنهم، فيجي يعرضهم للخطر، ما من المعقول إلا إذا كان واثقا من صدق رسالته. فذاك الوقت بعد لا تباهلوا. فظلوا ينتظرون النهار، الناس المسلمين ينتظرون أبناءنا نساءنا أنفسنا من راح يجيبون. فلهذا صار الصبح صاروا ينتظرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن يخرج، هم المسلمين هم المسيحيين ما يدرون النبي بمن يخرج. هنا شوفوا الرواية أكو اللي يذكرها مسلم في صحيحه، ويذكرها الآخرون زمخشري فخر الرازي غيره من صحيح مسلم، عن السيدة عائشة تقول خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه مرط أسود مرجل أو مرحل، مرط يعني فد قماش لابس فد شيء مثل العباء وأمثال ذلك، في بعض الروايات كساء. ثم دعا الحسن فادخله تحت هذا الكساء، ودعا الحسين ثم عليا ثم فاطمة، وقرأ عليهم آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواية أخرى يذكرها مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص هو يروي الحادثة، يقول أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهلي. لاحظوا اللهم هؤلاء أهلي. زين، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحمل الحسين ويد الحسن بيده وفاطمة خلفه وعلي خلفها إلى أن جاءوا إلى المكان المعهود، مكان المباهلة. النصارى شافوا النبي إجا ويا أربع نفرات، أطفال اثنين ومرأة ورجل، سألوا من هؤلاء؟ فقالوا له هؤلاء أقرب الناس إلى قلبه، هذان ابناه وريحانتا الحسن والحسين ابنا ابنته، وهذه بضعته، وذاك أخوه علي ابن أبي طالب. يقول التفت إلى جماعته قال ما تقولون؟ قالوا الرأي رأيك، يعني باهلة يولا، قالوا الرأي رأيك. اسمعني شيء، هذا موجود في كل المصادر، أكثر من 50 مصدر. يقول فالتفت الأسقف إليهم قال والله إني أرى وجوها لو سألوا الله سبحانه وتعالى أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله. طبعا من هنا يبين أن الله سبحانه وتعالى ألقى عليهم جلالا، ولهم جلال ليس فوق جلالهم إلا جلال الله جل جلاله، اللي هؤلاء شعروا بهذا، شافوا حتما فرشي. إذا مو تقول فد ناس محبين مثلا يجون يمدحون المحب مالتهم وأمثال ذلك، هذول ناس ما لهم شيء بالموضوع، لكنهم راحوا فد أنوار قدسية، رأوا فد روحانية، رأوا الوجوه الطيبة الطاهرة، فالذي بحيث هذا قاعد يعترف بهذا، يعترف على أن هالوجوه الطيبة الطاهرة هذه إلها شان عند الله إلى درجة بحيث لو سألوا الله أن يزيل جبل، إزالة الجبل مش سهل، أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله. هذا شيء مهم جدا. على كل حال قالوا له، طبعا هم يخاطبوا يا محمد صلى الله عليك يا رسول الله، انتظرنا نتشاور، لأن قضية مهمة، إيش راح إحنا نتخذ موقف؟ قال لهم تفضلوا. فراحوا ويا جماعتهم اللي هناك يشاورون وياهم 60 نفر كلهم كانوا، وهذولا حتما لهم رأي بالموضوع. فيما بينهم تحدثوا، يقول الأسقف قال لهم تعلمون على أن محمد النبي عندنا في كتبنا أيضا، لكن على كل حال مصالحنا تقع في خطر، وبعدين احنا محترمين وأموال تجينا من الروم ومن أماكن، وتعرف مشكلة المصلحة، مشكلة العيشة هذه اللي ما تخلي الإنسان يتبع الحق. فوالله لولا خجلا من ملك الروم لأسلمت، لكن إذا تردون تسلمون أنا حاضر، وإذا تردون لا، ما تردون تسلمون، تردون تبقون على دينكم، صالحوا الرجل. الرجل قاعد يقول لكم إما صيرون مسلمين أو نصالح فيما بيننا لدفع الجزية شيء، وإما الحرب، هذه النهاية. فإحنا حرب ما نريد نتحارب وياهم، لأنه هم أقوى من عندنا، ونريد نبقى على ديننا، وعلينا الصالح وياه. فجاءوا إلى النبي قالوا له لا نباهلك ولكننا نصالحك، أنت صالحنا على شيء اللي نستطيع أن ننهض به، يعني لا تصعبها علينا، تخلي علينا ضريبة وجزية قوية جدا. فاتفقوا على أساس أنه كل سنة 2000 حلة، وعينوا مقدارها يعني قيمتها شقد تصير، فكل 6 أشهر يدفعون 1000 منها، وفي بعض الروايات 30 درع عادية أيضا، مو عادية يعني بلساننا إحنا، لا، دروع العادية معروفة من عاد، معروفة بالدروع القوية، دروع المهمة جدا. وكتبوا رسالة مكتوب في مكاتب الرسول ومصالحات الرسول، مكتوب الرسالة والاتفاقية اللي صارت فيما بينهم. زين، وبقوا على هذا، ورجع نصارى نجران إلى مدينتهم. زين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق على الموقف، هذا هم موجود في كل الكتب التي تتحدث عن المباهلة. يقول النبي قال والذي بعثني بالحق لولا عنوني أو باهلوني لاضطرم عليهم الوادي نارا ولنزل العذاب عليهم من السماء وما بقي نصراني إلى آخر السنة. يعني قضية مهمة جدا، الذي بحيث الله سبحانه وتعالى تولى نصرة نبيه. زين، هذه قضية مهمة جدا، يعني الإنسان لو يفكر بأنه النصارى إجوا ووقفوا مع الرسول وبعدين تراجعوا وقبلوا بالصلح، وكلمتهم بالنسبة إلى هذه الوجوه النيرة التي رأوها وشاهدوها، ثم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الروايات تقول النبي لما جاء بأهل بيته التفت إليهم قال إذا دعوت فأمنوا، لأنه اللي يقول آمين على دعاء شخص مشارك له في الدعاء، ما يريد يقرأ الدعاء وياه، لكنه لا، إذا قال فلان اللهم على كذا وهذا قال آمين، فهذا يعتبر دعاء وسند للدعاء، ولعل الله تعالى يستجيب الدعاء لآمين المؤمنين على الدعاء. إحنا والآية نستفيد من الآية من المقدار الممكن ليسعنا من الوقت، نتحدث عن الآية، أرجو الانتباه. أولا، القضية بين رسول الله وبين الجماعة، ليش الله سبحانه وتعالى قال لنبيه فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم؟ ليش؟ هو كان هو يروح ويتباهل وياهم، هذا لعدة أسباب. السبب الأول حتى يظهر الرسول أحقيته ووثاقته بنفسه، يعني لو جاي وحده ما كان ها قد يأثر عليهم مثل ما جاء بولديه وبضعته وأخيه الإمام علي عليه السلام. فلما جاب أحب الناس إليه هم الجماعة عرفوا على أنه واثق من نفسه ومن صدق رسالته وأنه لا يعرض هؤلاء إلى الخطر لولا اعتماده على نفسه. هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مو وحده فقط في هذا الموقف. يعني شنو؟ يعني هذا الموقف فيه دعوة ودعوة. تفت لي؟ دعوة ودعوة. دعوة شنو؟ الدعوة يعني ادعاء، يعني النبي يدعي أنه رسول ويدعي أنه نبي ويدعي أن عيسى عليه السلام عبد الله لا ولد لله تعالى ولا ابن له، ويدعي أن لا إله إلا الله التوحيد الخالص. هاي الدعوة مالت، العفو، هذا الادعاء. والدعوة مالت شنو؟ يدعوهم إلى قول لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأن عيسى المسيح عليه السلام ابن الله، لا، المسيح عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. أمم مشلبين إلا تقول ابن الله. على كل حال، هذه دعوة ودعوة، وهذول اللي جايين مع النبي مشاركين لرسول الله في هذا. يعني النبي مو وعته بالمعركة هذه، لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن الله، وأهل البيت عليهم السلام مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتتذكرون يوم أحد لما نظر جبرائيل إلى بسالة الإمام أمير المؤمنين ودفاعه عن رسول الله، ذاك الدفاع المستميت، قال يا رسول الله إن هذه لهي المواساة من علي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنه مني وأنا منه. فقال الأمين جبريل عليه السلام وأنا منكما. شنو معنى أنا منكما؟ هو بشر، هو مو بشر، أنا منكما. فيقولون المحققون على أنه النبي يقول أنا مبلغ عن الله، وعلي مني مبلغ مني، وجبرائيل قال أنا مبلغ لأن أنا واسطة بينك وبين الله، فأنا منكم. يعني إحنا كل إحنا مجموعة اللي مسؤولين عن تبليغ رسالة الله إلى الناس. ولهذا تشوف أنت في أحاديث كثيرة النبي يقول لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني، في بعض الروايات إلا أنا أو علي، زين، الحسن مني، الحسين مني، والزهراء بضعة مني، هذا كله مني. هذا يبين على أنهم كلهم نور واحد وكلهم يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى. الشيء الآخر، الله تعالى أراد استجابة دعاء الرسول بواسطة تأمين الأربعة سلام الله عليهم، ولذلك النبي قال لهم إذا دعوت فأمنوا، فمعنى ذلك أن لهم أثر في استجابة الدعاء. وشيء آخر وهو مهم أيضا، الله تعالى أراد أن يعلم الناس ويعرف الناس عظمة هؤلاء الخمسة سلام الله عليهم، عظمة هؤلاء الأنوار الخمسة. ولذا تشوف النبي يوم نزول آية التطهير كل المحدثين من سنة وشيعة يقولون على أن النبي كان في بيت أم سلمة، فنزل الأمين جبرائيل بآية التطهير، فإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. النبي خاف أن واحد يدعي أن هذه الآية تشمله، ولذلك وضع عباءته عليهم وقال اللهم هؤلاء أهلي، اللهم هؤلاء أهلي، يمو غيرهم. تجي أم المؤمنين أم سلمة، لأن في غرفته في بيته، توقر العباء شوية تقول وأنا منكم، يقول لها لا تأخري أنت، أنت إلى خير، أنت من زوجات الرسول، أنت مو من أهل البيت المعنيين، أنت من زوجات الرسول. زين، هذا مو ما يكفي هذا؟ لا، لأنه رواية من أم سلمة، وما رأت إلا أم سلمة الموقف، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يشهر الأمر وأن ينشر الموضوع بالنسبة إلى أهل البيت. ففي يوم المباهلة، يوم الصعب، يوم العسير، يوم الشدة، أمر نبيه أن يحضر الحسن والحسين والزهراء وعليا، وأمره أن يصدع بالأمر أيضا، وإلا النبي حكيم، لا يقول إلا شيئا ولا يفعل شيئا إلا عن حكم. اللهم هؤلاء، هي رواية سعد وموجودة في صحيح مسلم، اللهم هؤلاء أهلي يسمعه المسلمون والمسيحيون. في رواية عائشة، لا، قرأ الآية الكريمة بعد ما جمعهم تحت الكساء، الآية تقول جمعهم تحت هالعباء اللي لابسها من مرض، وقرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه طبعا إلها معاني ودلالات كثيرة، لأنه النبي يعلم أن هؤلاء عندهم أعداء، أهل البيت عندهم أعداء، وذول الأعداء يوما ما قد ينكرون نزول الآية في أهل البيت، يوما ما قد يشركون مع أهل البيت غيرهم، مثل ما أشركوا العباسيون، قالوا العباس وياهم، بعض قالوا زوجات الرسول وياهم، وإلى آخر الكلام والقول اللي لا يعتمد على أصل. ثم فضل أهل البيت لازم يبين يوم المباهلة، يوم العصيب، يوم الشدة، ويوم الملاعنة، وإذا بهؤلاء يحضرون دون المسلمين البقية، دون عمات النبي، زوجات النبي، مهاجرين، أنصار، ما أدري، أبناء المسلمين، أبدا انحصرت الآية في هؤلاء. ونحن نعلم أن النبي لما تنزل آية ما يحابي أحدا، يعني ما يريد يظلم المسلمين ويريد يحابي أهل بيتي ويجيبهم، لازم هو يعرف معنى الآية شنو، مقصود الآية شنو، الله تعالى ماذا يريد، ولذلك جاب هؤلاء. فبين فضلهم في ذاك اليوم، وهو فضل عظيم لآل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني واقعا الناس إذا يدركون عظمة المباهلة، عظمة ذاك اليوم، وفضل أهل البيت ذاك اليوم، لازم يتخذون يوم 24 من ذي الحجة عيدا، يوم فضيلة من الأيام العظيمة في السنة في تاريخ المسلمين وفي تاريخ الولاية وفي تاريخ أهل البيت وشيعتهم ومحبيهم. طبعا الآية الكريمة من جملة الأشياء اللي تثبتها أيضا قضية بنوة الحسنين، وأن السيدة زهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين، ممثلة للنساء وسيدتهن، وأن المراد من أنفسنا يعني عليا، هذا يبقى إلى وقت آخر. المهم أنه لما نجي إحنا إلى هذا الحديث وإلى هذه القصة وإلى هذه الواقعة، نرى أن الله تعالى بين فضل أهل البيت عليهم السلام بصورة واضحة وبصورة جلية، وليس لأحد أن ينكر بعد اليوم فضل أهل البيت عليهم السلام الذين باهل بهم رسول الله. قلت لك هذا الفضل لازم ينتشر، لأنه يعلم الله تعالى أن أعداء أهل البيت يحاولون أن يكتموا فضائل أهل البيت. فإذا ظلت قضية التطهير، آية التطهير، وأن هؤلاء أهل النبي، معتمدة فقط على أم سلمة، يقدرون على كل حال يلعبون بالحديث فتشكل أو يخفوه. لكن لما انتشرت القضية، لما الخبر انتشر وسمع الخبر المسلمون والمسيحيون، بعد ما بإمكان أحد أن يستر هذه الفضيلة وأن أو ينكر هذه الفضيلة. يعني تدري يعني سئل أحدهم أظنه الإمام الشافعي سئل عن الإمام علي عليه السلام فقال ما أقول في رجل أخفى أولياؤه ومحبوه فضائله تقية وخوفا خوفا من بني أمية بني العباس وأخفى أعداؤه فضائله حسدا وحقدا أو عداوة وحسدا وقد ظهر من بين ذين ما ملأ الخافقين. لقد كتمت آثار آل محمد محبوهم خوفا وأعداؤهم بغضا فأبرز من بين الفريقين نبذة بها ملأ الله السماوات والأرض. بعض الشعراء هم يشير إلى هذا المعنى موجود في شرح نهج البلاغة. أصلا واحد من آل الزبير يقول للابن بني لا تذكر عليا إلا بخير فإن بني أمي حاولوا طمس فضائله فكأنهم يأخذون بيده ويرفعونه إلى السماء. أكو حكمة أكو سر إلهي. وإلا حتى ابن أبي الحديد المعتزلي يصرح بهذا يقول عادة الإنسان إذا حاربته دولة ثم دولة ثم دولة حكومات متعددة حاربته زين لأنه رجل العاد رجل ينشد الخير وذولا ما يردون هالمعنى فهذا أصلا يختفي ذكره يمحى أثره ما حد يذكره بشيء خصوصا إذا نقرأ إحنا تاريخ بني أمية اللي الفقهاء كانوا يحتاجون إلى علم علي فكان الفقيه ما يقدر يقول قال علي أو روى علي أو سمعت من روى يقول قال أبو زينب قال الشيخ فيما بينهم أكو سر أكو إشارة علامة هذه قال الشيخ أشياء يعني ما ترجع إلى الفضائل فضائل ما ممكن واحد يحكي بها أحيان ترجع إلى الأحكام الشرعية زين أنت لما تجي تشوف حتى كتب إخواننا السنة مملوءة بفضائل أهل البيت بفضائل الإمام علي عليه السلام حتى أنه آية الله سيد مرتضى الفيروزاباد النجفي رضوان الله عليه وجزاه الله خير عند كتاب فضائل الخمسة من الصحاحة ستة هذا جامع به عشرات الأحاديث من كتب إخواننا السنة اللي وردت في فضل آل محمد صلوات الله عليه. زين إذن الله سبحانه وتعالى للمرة الثانية المرة الأولى في بيت أم سلمة ونزلت آية التطهير للمرة الثانية جمعهم في المباهلة في يوم المباهلة في أرض المباهلة وقرأت آية التطهير عليهم وقر النبي أنهم هؤلاء أهله. هذول كان لهم شان في قلوب الناس منزل في قلوب الناس ثم أشرف الناس من حواه الكساء أفضل الناس أفضل الخلق من حواه الكساء فذول أصحاب الكساء كانوا معروفين بالخير والفضل عند الجميع. زين ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم أربعة بعدنا ذهب الإمام علي أو ذهبت الزهراء فاطمة عندهم ثلاثة ذهب الإمام علي عليه السلام عندهم اثنين عندهم الحسن والحسين يمثلون الخمسة ذول فمضى الإمام الحسن ولحق بالرفيق الأعلى بقي الحسين عليه السلام. الناس لما تنظر إلى الحسين كأنها تنظر إلى الخمسة أصحاب الكساء شايف إذا واحد عنده خمس أولاد مثلا ولا سمح الله فقد أربعة منهم فمحبة ذولاك الأربعة تجتمع في من في هذا يعني هذا ممثل إلهم هذا لما ينظر إليه كأنه ينظر إلى إخوته ففقد هذا الشخص الأخير في الواقع فقد للخمسة، ها؟ فقد للخمسة. أكو كلام من هالقبيل للإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له ليش ليش مصيبة الحسين صارت أعظم من مصيبة رسول الله وأعظم من مصيبة أمير المؤمنين إلى آخره. يقول له لأن الناس كانت تسلى بالبقية، لما يروح واحد يسلون بالباقي، لكن لما راح الحسين بمن يسلون بعد؟ كلهم راحوا. الذي الشاعر شي يقول، يقول فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا. ليش الحوراء زينب تقول اليوم مات جدي؟ اليوم تقول وين عاشوراء؟ وين اليوم مات جدي بعد 50 سنة؟ اليوم ماتت أمي الزهر، اليوم مات أبي علي، اليوم مات الحسن، اليوم قتل الحسين. يعني تعرف على أنه محبة كلها والخير كله اجتمع في الحسين سلام الله عليه. هل الذي أحد الشعراء عن لسان الحوراء زينب سلام الله عليها خطابا لأبي عبد الله الحسين، قل له أخي أنت عن جدي وأمي ووالدي وعن أخي المسموم بشرى ولي ذكر، متى شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوههم الغراء وكان بك البشر، ومذ غبت عني غاب عني جميعهم، وفقدك ففقدك كسر ليس يرجى له جبر، خصوصا الحوراء زينب التي نشأت وتربت مع أبي عبد الله، كان لها علاقة خاصة بأبي عبد الله. يا ابن أمي ربيت وياك أنا أغيك وتناغيني، روحي معلقة بروحك أسليك وتسليني، عيني شاب حل عينك أباريك وتباريني، ما أقدر على فراقك ولا تقدر على فرقاي، خويا شخصك دوم يبرالي ولا أقدر أصد عنه، ليل نهار ألهج بيك وصارت سلوة الون، شبد ذاب لمصابك ولا أضل شي بعد منه، ونشفت بالبك عيوني، نشفت بالبك عيوني وظلمت علي دنياي، بقيت بعد أبي عبد الله الحسين تبكي أخا ليل نهار، ما هدأت لا في ليل ولا في نهار، أخي يا هلالا غاب بعد كماله فأضحت به أيام سعدي، ليالي أنا أقعد لقعد على درب الضعون وسائل اليرحون ويجون، كل من لاغي يا أب يا أبي الفوون، وأنا غايب باللحد مدفون، عيني تصد على المجبلين يخطر ببالي وياهم حسين، أي كلمة لا غايب بسنة اثنين وانا غايب ما يرد الحين، يا من لحمن بعد الحسين ومعتصم ذحل خطب فاد حيون وبنا ألم نادت لما غاب بيد رسم الكرم يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاياد مغيب يا ليت غائبنا يعود لأهلي فأقول أهلا بالحبيب ومرحبا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآله الطاهرين وبكلماتك التامات وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم صل على محمد وآل محمد واغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا أد ديوننا اقض حوائجنا جميعا بحق محمد وآله الطاهرين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. الإخوة المقيمون لهذا المجلس الشريف والمؤسسون له تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.